إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران مخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران مخاطر الدركات. ويا رجع الميزان، ويا رجع الميزان بجميل الحسنات. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. تمضي من الأعمار ومصيرها القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ تمضي من الأعمار ومصيرها القبور، هل حفرة من نار أم روضة من نور؟ رباه يا رباه، رباه يا رباه، رباه يا رباه فاغفر خطيئتي. ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي والفوز بالجنان فيها يطيب العيش. فالعفو يا رحمن، فالعفو يا رحمن، فالعفو يا رحمن يذهب خطيئتي. ألقى الإناث في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. ألقى الإناث في صومي وصلاتي